تعد ناس من الدول القليلة اللي تمكنت من الحد من انتشار فيروس كورونا خلال ظهوره بالأشهر الأولى، لما قررت إجراءات كانت مفيدة مثل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية للبلاد. وهالشي صار بمنتصف شهر آذار الماضي. هادي الورتاني شاب تونسي يدرس في كلية السينما والسمع البصري ويعمل في إذاعة محلية في تونس العاصمة. رح يخبرنا وجهة نظره كشاب عن تعامل الحكومة التونسية مع أزمة كورونا من بداية انتشار الفيروس في تونس. الحقيقة قرارات الحكومة كانت صعبة وكانت استباقية بالمقارنة بالبلدان الشقيقة والعربية والأوروبية، خاصة سكرنا الحدود وتم إيقاف المدارس والجامعات، وحتى الناس اللي عندهم شغل ونجموا يشتغلوا عن بعد صارت آليات ومفاهمات كانوا العباد تشتغل من ديارها. فهذا كان عامل أساسي ومهم جدا في الحد من انتشار سريع للوباء، وكانت قرارات ناجحة وقرارات يعني مرحب بها، والناس تبقت إلى حد كبير وكان فما وعي كبير من الشعب التونسي إلى الحد من هذا الانتشار والخروج من الأزمة اللي كنا الناس الكل نعتقدوا أنها بشكون على بضعة أشهر ونتعدوا إلى مرحلة أخرى ونعودوا إلى حياتنا الطبيعية. فهذا بين بالكاشف أنه الوباء هذا كان مخالف إلى كل توقعات وإلى اليوم ما زلنا نتعايش معه. هادي شاركنا أحد المواقف يلي عايشوها كشباب خلال فترة الحجر. التعريف في الموضوع هذا كونه في المرحلة الأولى وقت اللي كانت القرار صارمة جدا ومنع الخروج والناس الكل في ديارها، كنا نلتقي يعني أبناء الحي هكا في العشية ولا أول الليل بحث الدار واحد منا، وكنا بالكمامات ومتبعدين على بعضنا، وكنا نلعب يعني لعبة ياسر هي توا منتشرة في تونس عندها عامين أو ثلاثة اسمها اللودو كينج على السمارت فونز والأجهزة الذكية. فكنا نلعب بجهاز واحد قبل كورونا، وفي الكورونا ولينا نلعب أربع أجهزة كل واحد بجهازه بعيد على صاحبه زوز وثلاثة أمتار، وكنت يعني سهرت خفيفة نوعا ما متاع ساعة ساعتين بالكثير، ونتبادلوا فيها الآراء ونتابعوا في الوضع عن قرب وعن بعد على حد سواء. ب27 يونيو حزيران أعلنت الحكومة التونسية فتح الحدود أمام السياح الأجانب وكذلك المواطنين الراغبين في زيارة بلادهم، ومؤخرا بدأت إصابات كورونا في تونس تدخل مرحلة التزايد السريع ضمن تفشي الموجة الثانية من الجائحة في البلاد، في حين أبدت الحكومة شكوكها في قدرة النظام الصحي على احتواء الوضع. وبلغ مجموع الإصابات الجديدة يلي أعلنت عنها وزارة الصحة التونسية أكثر من 10,000 إصابة، وهي حصيلة قياسية ما وصلت للبلاد من لما قررت تفتح الحدود في يونيو الماضي. هو سبب عودة ارتفاع الإصابات في تونس في الأيام الأخيرة يعود أساساً لفتح الحدود في 27 جوان، واللي جاء تباعاً معناتها على الوضع الاقتصادي الخانق اللي وصلنا له، الوضع النفسي زاد المواطنين اللي طالبوا بأكثر حريات يعني في التنقل والترفيه وممارسة الرياضة وغيره. فالحكومة فعلت مع المطالب هذه وفتحت الحدود يعني للتوانسة اللي مقيمين بالخارج باش يجي ويقابلوا عائلاتهم، اللي خاصة فما ناس عامين وثلاثة أعوام ما شافوش أقاربهم وكان عندهم خوف كبير إنه الكورونا يفقدهم في شخص عزيز عليهم ولا قريب لهم يحبوه. فكان فما فتح حدود وفما إجراءات زادة كانت صارمة على الحجر الذاتي والحجر الإجباري، خاصة من الناس اللي جاي من مناطق مصنفة حمراء وإلى عالية العدوى والانتشار في البلدان الأخرى. وهذا اللي أدى أساسا نقول بالانتشار السريع والعدوى، خاصة مع الأعراس والاجتماعات الكبيرة العائلية والسهرات، خاصة الناس استنست ورجعت تعيش عادي ما غير تباعد اجتماعي وما غير وضع الكمامات وتعقيم الأيدي وتعقيم الأماكن اللي نمشيو لها ديما ونقعدوا فيها ديما. فهذا تسيب صغير نوعا ما وقلة وعي فئة معينة اللي خلى أمور تفلت نوعا ما على الحكومة والدولة اللي ما تنجمش تجابه العدد هذا الكبير الكله من العدوى، وتنحى الخوف خاصة عن المواطنين ورجعوا يعيشوا بشكل طبيعي. معناتها قالوا الكورونا موجودة لازم نتعايشوا معها، أما لازم تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة لتفادي الموجة هذه اللي يعني نسميها الموجة الثانية في تونس، خاصة أننا تعدينا بالموجة الأولى واللي كانت نوعا ما تعدد سلامات وما شدناش عدد كبير من الإصابات. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على وجوب تشخيص أسباب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بجائحة كورونا في البلاد وبحث طرق محاصرة هالوباء. خلال إشرافه ب 28 سبتمبر أيلول يوم الاثنين، دعا المواطنين إلى الالتزام الصارم بالبروتوكول الصحي يلي وضعته الجهات المعنية، وأكد أنه في صورة تفاقم العدوى وارتفاع عدد الوفيات يمكن إعلان حظر التجوال مجددا بكامل البلاد. القرارات مثلا تتمثل في إلغاء الكراسي من المقاهي، معناتها تمشي للمقهى تاخذ قهوتك ولا شاي ولا غيره وتمشي على روحك. منع باتا للشيشة اللي هي الأرجيلة، معناتها منع تام، اللي عنده في داره هوكا يمكن يدخنها في داره ومش ممكن في المطاعم وفي المقاهي حتى إلى إشعار آخر. وفي معتمديات، معناتها الرئيس صرح للولاة والمعتمدين أنهم يتحكموا في المناطق اللي تتبع سلطتهم، في مثلا حظر التجوال ليلا في بعض المناطق، الحجر الشامل الإجباري لكامل المواطنين الجهة ذيك أسبوع قابل للتجديد. وهذوما يعني قرارات ممكن أنهم يحدوا شوية من العدوى السريعة اللي قاعدة صايرة في السيارات الأجرة. شخص واحد يطلع ويطلع في الكرسي التليني الخلفي، إجبارية ارتداء الكمامات في الباصات وفي المترو وفي القطارات، هذو بقى إجبالا معناتها قرارات نوعا ما تعاون بالكدا بالكدا في المرحلة الجاية على الحد من هذا الانتشار. وطبيعة لازم نتعايشوا معاه، والوضع الاقتصادي لازم يتنعوش شوية وترجع المعاملات لسالف عادها، وإن شاء الله جاي خير وإن شاء الله العالم الكل يتخطى الأزمة الحادة ونرجع نعيشوا كما قبل وحتى أحسن. شكرا هادي، وشكرا لاستماعكم. شاركونا تجاربكم في زمن كورونا عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.